النبوات في القبائل الأصلية والإجماع في فهم ما جاءت به النبوات. عموما حجة إبراهيم النظام رد عليها كثيرون، وفقه الرافضة الإمامية الاثنا عشرية فقه نظامي، مما يدل على أن هناك يد زندقية داخل المذهب، فقه نظامي تماما. أول شيء تشكيك في السنن، والنظام طعن في الصحابة وطعن في السنة كثيرا، فأول شيء تشكيك في السنن. طيب، وابن قتيبة استعرض طعوناته في الصحابة، ولاحظ اليوم طعونات القوم والصحابة نفسها هي، بل كان النظام يضع الروايات ويطعن في الصحابة فيها، يعني يأتي بروايات موضوعة. فإنكار القياس وإنكار الإجماع وذم الصحابة الذين لهم فتاوى مثل ابن مسعود وابن عباس وغيره، ومدح الصحابة الذين ليس لهم فتاوى مثل العباس والزبير بن العوام، كما ذكر ذلك الرازي في المحصور. لاحظ البغضة للفقهاء والتحامل عليهم، هذا يذكرك بماذا؟ يذكرك بطريقة الظاهرية نوعا ما. ونقول انصافا، ولو أزعج هذا بعض الناس، إبراهيم النظام لم يمت بالكلية، فقهه موجود عند الرافضة، وفيه بقايا بينة في طريقة الشوكاني والصنعاني وابن حزم، والذين هم في أحسن حالاتهم قنطرة بين فقه أهل الحديث وفقه النظام شخصيا. فالنظام طعن في الصحابة كطريقة الرافضة، ثم صار ينتقي من السنن ما يريد ويخالف ما يريد وإلى آخره. ولهذا لا جرم أن عامة المعتزلة يكفرونه، مع أنه معتزلي وانتسب لهم، كما ذكر ذلك عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق. طيب، فانتشرت وكان من ضمن صنيع الزنادقة أيضا وضع الأحاديث. تعرفون قصة هارون الرشيد مع الزنديق الذي جاء به وقال له وضعنا كذا وكذا حديث، فقال تعيش لها الجهابذة. هنا طبعا هذا التجديد هنا يظهر جهد الإمام أحمد بن حنبل جليا، ونظرائه ابن معين وابن المديني وغيره من علماء الحديث. لكن أحمد وغيره كانوا منصفين ودقيقين لدرجة أنهم يفرقون بين الأحاديث التي وضعتها الزنادقة وبين الأحاديث التي وهم فيها الثقات، وبين الأحاديث التي يرويها بعض الرواة الضعفاء ولم يقطع بكونها باطلة أو منكرة، ولم يجزم بوهمها كما هو الغالب في أحاديث مسنده. وهذا النوع من التجديد عند الإمام أحمد نحن حقيقة بحاجة إليه اليوم جدا، مع الأسف، مع يعني كثرة العجلة في الحكم على الأحاديث والأخبار عند كثير من الناس. أما اجمع طرق باطلة وغريبة منها هنا وها هناك وقول حسن لغيره، وإما منكر منكر منكر منكر، ما عاد تعرف كيف، الله المستعان، كيف تتعامل مع هؤلاء الناس. أيضا من والزنادقة هؤلاء بعدما يعني حتى النصارى مثلا، الجاحظ ذكر في الرد على النصارى أن النصارى صاروا ينشرون الشبهات بين المسلمين وكذا، شيء يشبه الموجود اليوم، بل بعض الشبهات اللي ذكرها الجاحظ هي دارجة اليوم بين النصارى مع كونهم أجابوا عليها من ذلك الوقت. طيب، بعدين الزنادقة هؤلاء لما دولتهم لما ضاقت بهم الحيلة في السياق السلمي لجأوا إلى القوة، وظهر بعضهم أظهر كفره الصريح مثل بابك الخرمي. بابك الخرمي أظهر الكفر الواضح، وهو أظهر أنه رجل شيوعي، رجل زنديق، وخرج على دولة الإسلام وجلس سنوات طوال يقتل المسلمين ويسب المسلمات، بل كان هو أصحابه يأخذون المسلمة ويغتصبونها ويحبلونها ويجيب ولد والولد يكبر ويقاتل المسلمين، يعني إلى هذه الدرجة. ولهذا الإمام أحمد من مواقفه الجليلة كان يأمر بقتال بابك مع الخلفاء اللي جلدوه كما في السنة الخلال، وغلب مصلحة المسلمين العامة على ما وقع له هو رضوان الله عليه.